بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن هذا اليوم هو 29 من ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف، وهذا هو المجلس الثاني والتسعين، هذا هو المجلس الثاني والتسعون بعد 200، وهو المجلس الخامس من كتاب الأحكام. ينتهي بإذن الله تعالى اليوم شرح كتاب الأحكام. في الأسبوع القادم إن شاء الله نقف عند كتاب التمني، ولعلنا نشرحه شرحا كاملا بمناسبة نحن نقف على أطلال شهر قد مضى، وقد ودعنا شهرا شمسيا بالأمس، واستقبلنا شهرا شمسيا ليلة أمس. وهذا حقيقة هذا ما يقف عند شهر، عند جمعة وعند يوم وعند سنة أو عقد من السنين، عليه أن يستذكر نعم الله عليه، وعليه أن يستذكر نعمة هذه الأيام والليالي وأنه مسؤول عنها، ويستذكر أولئك الذين ماتوا وقضوا وعاشوا حياة، ولدينا في التاريخ عبر كثيرة جدا. خذوا مثال عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل الذي ملأ الأرض نورا وعدلا، وملأ الأرض مالا وفضلا، لكن في لحظة من اللحظات جاءته منيته وخرج من هذه الدنيا. لكنك لا تجد كتابا من كتب الحديث إلا وتجد أقواله، لا سيما في كتابنا هذا الصحيح. إذن لكل إنسان ساعته ووقته وأجله، وأنا أتمنى من كل أخ من إخواننا أن يحفظ خطبة عمر بن عبد العزيز، وهي آخر خطبة خطبها، وهي صغيرة وليست طويلة، حينما قال: إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين، وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتودعونه وتضعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلى فقيرا إلى ما أسلف، فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته. وإني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب مما أعلم عندي، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. يقول الراوي: ثم رفع ظرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات. يرحمه الله تعالى، هذا الرجل ترك أثر عظيم جدا، واستذكروا مئات في العراق أنهم من أهل الكتاب وكانوا يدفعون الجزية، فلما فار المال في بيت المال ووضع الجزية عنهم دخلوا أفواجا أفواجا إلى دين الله تعالى. فالرجل هذا ترك أشياء عظيمة جدا. فنحن حينما ننتهي من شهر ونبدأ بشهر، علينا أن نستعبر وأن نستذكر، وأن يكون لنا مع الله عهد في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام. دائما الإنسان يتعهد، يعني يعاهد ربه على العمل الصالح وعلى التوبة. نحن وقفنا عند الحديث 7210. يقول البخاري: باب بيعة الصغير، أي باب حكم بيعة الصغير، بمعنى بيان حكم بيعة الصغير. والترجمة موهمة، الترجمة موهمة، أن للصغير بيعة، لكن الحديث يزيل هذا الإيهام. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، هذا علي بن المديني، وفضله جليل ومكانته معروفة، وقد تكلم فيه أقرانه ومن بعده، حتى قيل كأن الله خلقه لهذا الشأن. فإذا هذا الرجل إذا ذكر علم العلل ذكر هذا الرجل، الآن يذكر علم العلل، لكن تجد الناس في جهل مدقع والعياذ بالله، حتى ممن يحملون أعلى الشهادات في علم الحديث تجد أن لديهم جهلا مدقعا. فعلى الإنسان أن لا يقصر، وإذا قرأت ترجمة عمر انظر ماذا عمل عمر، واحرص أن تعمل عمل عمر. هذا التصنيف هو من أول من أمر بتصنيف الحديث أمرا رسميا. وكذلك لما تقرأ ترجمة علي بن المدينة وتمر عليه تفكر أيضا ماذا قدم، وأنت أيضا ماذا قدمت، ولا سيما في هذه الخصيصة وهذه اليد البيضاء في علم العلل. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. يا سلام، هذا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ الحافظ. قال عنه الذهبي في الكاشف: لطن 70 عاما. هذا شوف الكلمة، يعني العالم الجهبة حتى في أي كلمة من الكلمات وراء الحروف تدل على معان كبيرة. لما يقول لطن أي أقرأ الناس، أقرأ الناس القرآن 70 سنة، مثل الشيخ محمد عواد أقرأ الناس 70 سنة أو يزيد. فهذا الرجل لطن 70 عاما، فيها إشارة أن القرآن إنما يؤخذ بالتلقين، بالتلقين والتلقي، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. قبل وجود النقاط في زمن دولة عبد الملك بن مروان قد يأتي إنسان يأخذ القرآن من الصحف، قد يقرأها صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، لكنهم لا يقعون بها. لماذا؟ لأنهم كانوا يأخذون القرآن بالتلقي. لكن حتى بعد التلقيط والتحريف والتلوين لا بد من تلقي القرآن. توفي عام 1300 هذا المقرئ الفحل الذي أقرأ الناس 70 سنة أو يزيد. قال ابن حجر: أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفا 70 سنة. هكذا قال الحافظ ابن حجر: أقرأ القرآن نيفا 70، أكثر من 70 سنة. طبعا هذا الرجل قد عمر، قد عمر، عاش قرابة 100 عام. قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب. هو هذا كلمة هو قالها البخاري، إنما قال البخاري هو إشعارا بأن ذكر نسبه منه لا من شيخه، يعني هذا ليس من علي بن المدينة أنه قال هو، إنما قالها البخاري توضيحا. حدثنا سعيد قال هو ابن أبي أيوب، قد لأنه قد يتبادر يتحدث أنه سعيد بن أبي عروبة أو غيره، وهو قال هو ابن أبي أيوب أي مقلاص الخزاعي، أي سعيد ابن أيوب. لما نقول ماهر ابن أبي طه معناه ماهر، نقول ياسين، من ياسين؟ هو أبو طه، فهذا ابن أبي أيوب أي مقلاص. قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، هذا عبد الله بن هشام الصحابي، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب ابنة حميد. وهذه زينب ابنة حميد ابن زهير ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير. هو صغير معنى أنه لا تلزمه البيعة، لما قال هو صغير أي لا تلزمه البيعة. الحكمة فيه أنه ليس له ذمة، ليس له ذمة تحمل البيعة لصغره لأنه غير مكلف، والبيعة تشتمل على الأحكام. إذن البيعة لا تلزم من لا يلزمه عقود الإسلام، وعقود الإسلام تكون من من البالغين. وذهب بعض العلماء إلى أنها تلزم. شوف حتى تدرك لما البخاري قال باب بيعة الصغير، ذكر الأمر الراجح أنه لا تلزم الحديث، وجعل القضية هكذا المسمى. رأي آخر يقول أنه بيعة الصغير تلزم، قال بعض العلماء إنها تلزم الصغير بمبايعة آبائهم عنهم. بايع عبد الله بن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير، الزبير بايع لعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير توفي النبي وكان عبد الله بن الزبير له من عمر 8 سنوات. والله كانت تعد من قبل عبد الله ابن الزبير. يقول: فمسح رأسه، أي رأس زهرة، ولذا مسح الرأس ليس خاص صغير، ليس خاصا باليتيم. قل: إذا أردت أن تدرك حاجتك ويلن قلبك فامسح رأس اليتيم تدرك حاجتك ويلن قلبك. هل هذا خاص باليتيم؟ ليس خاص باليتيم، خاص بكل صغير توددا وتلطفا. ولذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مج محمود بن الربيع مج من ماء، جعل الماء في فمه ثم مجهم من باب المؤانسة، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ودعا له، أي دعا له بالبركة. بعدها قال: وكان يضحي بالشاة الواحد عن جميع أهله، أي عبد الله بن هشام اللي هو ابن زهر القرشي التميمي، له ولأبي صحبة، وقد سكن المدينة وكان مولد سنة 4 للهجرة وعاش إلى خلافة معاوية. هذا الرجل الذي لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بصغره كان يضحي بالشاة الواحد عن جميع أهله. البخاري من منهجه حينما يورد حديثا من الأحاديث فيه قضية موقوفة يحذف القضية الموقوفة عليكم السلام ورحمة الله، لكن البخاري هنا لم يحذف هذه القضية الموقوفة. ما السبب في عدم حذفها؟ لأن المتن صغير، إنما ذكره البخاري مع أن عادته حذف الموقوفات غالبا لأن المتن قصير. هذه صنعة الحديث في صحيح البخاري، لا بد لطالب الحديث أن يفقه صنعة الحديث عند الإمام البخاري، هكذا صنع الإمام البخاري. نقف عنده: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. احفظ هذا يا شيخ أحمد راضي، في صحيح البخاري 7210 أن أحد الصحابة كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. إذن هذه هي السنة، وهذه هي المسألة الراجعة عند الفقهاء، وقد وردت فيها أحاديث عديدة. هذه في المفصل للعالم العراقي الراحل يرحمه الله، ذكر ثلاثة أدلة، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وذكر ما أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش يضحي فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. وقال: احتج ابن قدامة بحديث ابن ماجه عن أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل البيت فيأكلون ويطعمون. إذن هذا حديث، وأيضا تقدم في صحيح البخاري حديث آخر تكلم هناك. إذن هذه خمسة أدلة تدل على ماذا؟ على أن الشاة الواحدة تجزئ. قد يقول شيخ محمد: لماذا جاز التضحية بالشاة الواحدة؟ نقول: لأنها سنة على الكفاية، لأنها سنة على الكفاية. طبعا الإنسان إذا دخل العشر وأراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، والحكمة من هذا أن الإنسان في قضية الأضحية لماذا يضحي الإنسان؟ شكر على نعمة الحياة. الشيخ أحمد راضي يذهب إلى العمرة بإذن الله قريبا ثم يشتري شاة، باعتبار ماذا؟ باعتبار على نعمة الهداية. والإنسان في العيد حينما يضحي أضحية هنا بسبب نعمة الحياة، وأيضا يلتمس من الله أن يعتق كله. فلما الإنسان يحسن ظن ربه أنه يعتق كله ماذا؟ لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. هل أن كل أسرة لا يأخذون أم فقط صاحب البيت؟ فقط صاحب البيت لا يأخذ من شعره ولا أظفاره إذا أراد أن يضحي ودخل عليه العشر. إذن هذا الحديث نحفظه لأننا سنحتاج إليه، وبعض الناس يأخذ برأي أبي حنيفة يرحمه الله تعالى، يترك رأي الجمهور ويترك الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة في هذا ويعرض. ولذلك الفقه فيه ثواب كبير، ومن ثواب الفقه ماذا؟ من ثواب الفقه أن أنت تعمل للأمة، تقول: أنا أتعلم من أجل مليار، أتعلم صحيح البخاري وأعلم صحيح البخاري وأدرس هذا الكتاب لعلي أقدم عطاء لمليار. عمر بن عبد العزيز تحدثنا عنه قبل قليل، وذكرنا أن عمر بن عبد العزيز كان مثال لنجاح الدولة الإسلامية، لأنه قد طبق الشريعة بحيث هذه الشريعة صالحة في كل زمان ومكان، ودع عنك الليبراليين والعلمانيين وغيرهم الذين يقول لا نستطيع، ودع عنك قول البعثيين الذين قالوا يجب فصل الدين عن الدولة وهكذا. فهذا ليس بالصحيح. نجاح خلافة عمر بن عبد العزيز مثال لنجاح الدولة الإسلامية في كلهم. وبعضهم يأتي يقول يغير هذه المصطلحات الإسلامية ويحولها للدولة المدنية والدولة المدنية، ويريد أنه يريد شريعه تناسب الناس، انه انت عيش مع الناس وهكذا. اذا عدنا الى الوراء ونظرنا الى عمر بن عبد العزيز، ما هو سبب نجاحه؟ سبب نجاحه انه كان فقيها، ولذا قبل ان يكون خليفه وقبل ان يصبح اميرا من الامراء على قناصره وعلى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دابق، ماذا كان يقال له؟ كان يقال له فقيه بني اميه، فكان من افقه الناس واعلم الناس وله اراء للغاية. إذن الفقه أيها الأخوة مهم جدا، لا نفتر عن الفقه ولا نضجر منهم ولا نفسد، بنا حاجة ناسة كما نحن بحاجة إلى دعاة، نحن بنا حاجة إلى فقهاء. فالفقه نحفظه وثوابه عظيم إذا نوى الإنسان بهذا الفقه ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: باب من بايع ثم استقال البيعة، أي طلب إقالة البيعة، أي طلب إقالة البيعة. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. بسم الله. الإقالة أنك تشتري شيء ثم تروم إرجاع هذا الشيء بعد أن يتم العقد ويتم المجلس، وليس ثمة شرط ولا عيب، فتأتي تطلب من باعك أن يقيلك في البيعة، وهي مستحبة للبائع أن يقيل المشتري، لأن فيها ترخيصا وتنفيسا على المشتري. هنا قال: باب من بايع ثم استقال البيعة. هل يصح أن الإنسان يبايع لله، يبيع نفسه لله كما شرحنا من بعد البيعة في الدرس السابق، ثم يأتي إنسان يطالب الاستقالة؟ الجواب لا. قال البخاري في صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر. سوف نقف وقفة قصيرة ويسيرة على محمد بن المنكدر قبل أن نقرأ الحديث. لماذا؟ لأن القرآن علمنا، القرآن ذكر أشخاص عديدين في سور عديدة من أجل ذكر محاسنهم، من أجل الاقتداء بهم. ولذا حينما نقرأ صحيح البخاري ونذكر شيئا من سير هؤلاء أخذا بمنهج القرآن الكريم. قال ابن عيينة عن محمد بن المنكدر: كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصادقون، فهو كان أهل الصدق. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا اجتمع عليه الناس، حتى اجتماع الناس على محمد بن المنكدر هو منهج قرآني. ولذا نريد القرآن يعيش معك في كل أوقاتك. القرآن والسنة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحد حفظة القرآن كان يعني معنا دائما، وكان دائما لا يكثر من ذكر الله، أرى شفتيه تنطقان بالذكر. فقلت له: هل تراجع ما تحفظ؟ قال: لا، أنا أذكر الله. ولذلك أفضل الذكر بعد القرآن هو الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وحي من عند الله تعالى. فالإنسان هكذا كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فالإنسان يقرأ القرآن، يتدبر القرآن، يعمل في هذا. فهنا ابن عيينة ينقل عن محمد بن المنكدر أنه كان من معادن الصدق، وأنه كان يجتمع عليه الصادقون. وقال ابن عيينة: كان لمحمد بن المنكدر جار مبتلى، وكان يرفع صوته بالبلاء، وكان محمد يرفع صوته بالحمد. ولذلك خلص عن الأشياء تدفع بأضدادها، يدفع السوء بالخير. وقال مالك: كان محمد بن المنكدر لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان يبكي. كان إذا سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه من بحوله. ومن أقواله النفيسة التي ينبغي للشاب والكبير والصغير والمرأة والرجل أن يهتم بها: مجاهدته لنفسه. يقول: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. يعني يبقى الإنسان مر عليه شهر يقول: سبحان الله، الحمد لله، هذا الشهر قد مر علي وأنعم الله عليه فيه من النعم الظاهرة والباطنة، نعمة الليل ونعمة النهار ونعمة الشمس ونعمة القمر ونعمة الهواء والطعام والتفكه. مثل هذا شراب نشربه فيه فوائد البدن وفيه أيضا تفكه، وهكذا في الإنسان في كل قضية من قضايا الست يستشعر نعم الله. فالإنسان دائما يكابد نفسه حتى تستقيم ويجاهد نفسه. وربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه في أي سورة؟ في سورة عنكبوت الآية 69. ومطلع السورة أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المقصود هنا الجهاد مقصود به مجاهدة النفس، لأن السورة مكية ولم تنزل أحكام الجهاد حين ذاك، فمجاهدة النفس ثواب عظيم. ومن أعظم ما يجاهد به المرء نفسه أن يجاهد نفسه على ترك الذنوب. واحفظوا عن أمكم عائشة حينما قالت أقل الذنوب فإنكم لن تلقوا ربكم بمثل الإقامة الذنوب. الإنسان يسعى كل السعي أن يبتعد عن الذنب ويقلل الذنب وينحرف عن الذنب. إذن هذا هو محمد بن المنكدر أحد التابعين وهو أحد البكائين. عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك. الوعك حمى، وكلمة الوعك تطلق على الحمى بالوضع، لكن هل هي خاصة فقط بالحمى؟ نقول الكلمة حتى كلمة كهذه الكلمة حتى ولو كانت في أصل وضع وضعت للحمى فهي أيضا تشمل كل مرض يوعك الإنسان. بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي. يعني ما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسخ له بيعة الإسلام، لم يرد الارتداد، ولو أراد الارتداد لبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة ولا أقام عليه حد الردة، لكنه قال يا رسول الله أقلني بيعتي. أراد فسخ البيعة اللي هي بيعة الهجرة، لأن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي كانت واجبة حين ذاك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى ولم يقلح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين على إثم، والهجرة كانت فرضا، وكان ارتدادهم عن هذه البيعة من ماذا؟ من أكبر الكبائر. ولذلك مر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه قال اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، الحديث 3936. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقيله بيعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين على منكر. يقول ثم جاء فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. الكير معروف، الكير الذي يتخذه الحداد مصنوع من طين، بناء من طين وفيه فوهة ويوقد فيه النار، يصهر فيه الحديد ويستخدم الحديد. فهذه المدينة تلكر، الكير حينما يوضع فيه الحديد يذهب الشيء الرديء ويذهب الشيء الذي ليس بحسن. فبين أن المدينة مثل الكير يذهب خبث الحديد حينما يوضع فيه. قال وينصع طيبها، فهنا تنفي خبثها أي تنفي رديئها. وينصع طيبها، إذا نفت الخبيثة تميز الطيب. أنت لديك حديدة فيها خبيث وضعتها ذهب الخبيث، وذهب الخبيث ماذا سيظهر؟ سيظهر الطيب فقط. نعم قل يا شيخ بلال. ما تم قطعة الواجب عن الهجرة في حياته أم بعد مماته؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد بنية فؤل استبترتم فانفروا. ثم قال البخاري باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. المقصود برجل له الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، لا يقصد طاعة الله تعالى في مبايعة من يستحق الإمامة. ولذلك أن القاعدة أن كل عمل أخروي إذا أريد به الدنيا فهو فاسد وآثم صاحبه. كل عمل أخروي يفعله الإنسان لأجل الدنيا فعمله فاسد ومردود عليه وآثم فاعله. الأمر خطير جدا يا أخوان. فقال باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا لدنيا إماما. قال البخاري حدثنا عبدان اللي هو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة. إذن هذا عبدان لقب عبد الله ابن عثمان ابن جبلة. وأنتم تعلمون أنه قد أنفق 1000 درهم في سبيل الله. بسم الله. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة وكان مثالا لقضاء حوائج الآخرين. عن أبي حمزة أبو حمزة اللي هو السكر محمد بن ميمون وسمي بالسكري لحلاوة كلامه. حتى هذا الراوي لما يمر عندك تأتي أنت وتصحح ألفاظك مع أهلك ومع طلابك ومع جيرانك ومع الكل تقتدي بهؤلاء، فهؤلاء هم قدوة حتى في أسمائهم وألقابهم. عن الأعمش اللي هو سليمان ابن مهران الأعمش قال عمرو بن علي الفلاس كان الأعمش يسمى المصحف لشدة ضبطه وكثرة إتقانه. وقال ابن عيينة سبق الأعمش أصحابه بأربع خلال، كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وذكر خصلة أخرى. فإذا الأعمش هو واحد من حفاظ الحديث. عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان عن أبي هريرة. شوفوا ننظر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأنهم تعلمون بأن الأعمش كان لديه نوع تدليس لم يكن مكثرا من التدليس، والإمام البخاري حينما خرج هذه المرويات نظر فيها وأخذ الروايات التي ليست فيها علة. وحينما تبحث الروايات إذا رأيت ما تسوقه أنه علة فاجمع الروايات وانظر فيها تجد أنها ليست بعلة. شوف هنا يروي الحديث عن الأعمش من أبو حمزة السكري محمد بن ميمون. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. تقدم لدينا رقم 2358 من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة. فيها تصريح الأعمش وفيها تصريح أبي صالح. ولذا هذه تخريج الحديث ننتفع منه كهذه المنفعة وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله. ثلاثة التخصيص بالثلاثة لا يدل على نفي الزائد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ذكر الثلاثة لا يدل على التخصيص بالثلاثة، والذين وردوا بهذا عدد. وقد يأتي إلى طالب علم مجد مثل الشيخ صهيب يقول أنا أريد أن أجمع هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وأجمعها في بحيث صغير أو في تيب صغير لعل في ذلك خدمة لحديث النبي حيث أجمع النظير إلى نظيره والمثل إلى مثله وأجعله كتابا أو PDF أو وورد أو مقال انتفع به الناس خدمة لحديث النبي، وعسى أن يأتي شخص فيتقرب إلى الله بترك هذا الذنب. لأننا قد قررنا أن من أعظم الأعمال التي يلقى بها الإنسان ربه الإقلال من الذنوب، فيجد 12 خصلة أو أكثر من هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ولا يكلمهم الله يوم القيامة تكليما يسرهم. أما التكليم لله فهو موجود، اخسأوا فيها ولا تكلمون فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من أمور ومحذرا من الذنوب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. حتى يوم القيامة لما يمر عليك يوم القيامة تستشعر معنى يوم القيامة فتعظم هذا اليوم. ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم كما أثنى على عباده الصالحين. ولا يزكيهم من الذنوب أي لا يطهرهم من الذنوب. ولذلك ولدي طارق أمس لما نام متأخرا أخرني طويلا لما ذهب إلى الفراش ومد قال بسم الله. فرحت جدا حينما قال بسم الله. إنسان يعود نفسه في حياته دائما على بسم الله. عسى إذا استلم كتابه وقال بسم الله سر بها يوم القيامة. فالإنسان يعود نفسه على الكلمات الطيبة. فإذا هنا لا يزكيهم أي لا يطهرهم، لا يطهرهم ولا يثني عليهم كما أثنى على عبادهم. ولذا الشخص الذي يكثر من اللعن في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لماذا جعل المؤمن شهيد؟ يشهد لأن سبب التزكية. أما من لم يجعل من الشهداء فهو ماذا؟ بسبب عدم تزكية الله له. فإذا لما نقف على كلمة ولا يزكيهم نتأمل في هذه الكلمة العظيمة، وهذا يوافق قوله تعالى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يوافق قوله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولهم عذاب أليم. يقول جدي عبد الله بن عباس كل أليم في القرآن موجع، أي لهم عذاب موجع. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة الإجماع ثم التفصيل حتى يشوق السامع. رجل، أي أحدهم رجل، رجل على فضل ماء بالطريق، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، يمنع ابن السبيل أي يمنع من؟ يمنع المضطر ويمنع المحتاج. وهذا الآن إذا أنت قد تكون في مكان وقد أفاء الله عليك من الفراش واللحاف والبطانيات ما يزيد عليك، وربما أنت تعيش بعض الفرش لا تحتاجه، تعيش وتموت بعض الفرش والبطانيات لا تستخدمه، والناس تهجر الناس. ينبغي على من كان له فضل الفراش أن يفي به على من لا فراش له، وهكذا. فهذا يشمل أيضا، يدخل في هذا الباب. قال رجل على فضل ماء، يعني رجل في فلات ولديه ماء، سواء هذا الماء من ماء البئر الذي حفره أو كان ماء المسير المسيل أو كان ماء العين، عليها لا يمنع ابن السبيل. شوف هذا ابن السبيل قال هنا، قال رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. شوف لما قال فضل ماء، لما صار يمنع ماذا؟ يمنع الزائد، فيه إشارة عن غير الزائد من أحق به؟ أحق به هو بنفسه. يقول ابن بطال فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل، لم يجز له منع ابن السبيل. قال ورجل بايع إماما، بايع إماما أي عاقد إماما. تقدم عندنا في الدرس السابق أن المبايعة معاقدة، معاقدة على أمرين، فأنت تعطي الطاعة من أجل أن تنال الثواب والأجر من عند الله. ورجل بايع إماما أي عاقد الإمام الأعظم لا يبايعه إلا لدنيا، فهذا فيه الحذر من البيع لأجل الدنيا، وفيه استحقاقه لهذا الوعيد العظيم. لماذا؟ لكونه غش إمام المسلمين، ومن غش إمام المسلمين فقد غش من؟ فقد غش المسلمين، لأنه هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تسبب الفتنة، ولأنه جعل عمل الآخرة لأجل الدنيا. ولكن نقول إياك إياك أن تجعل تجارة الآخرة للدنيا فتخسر الدنيا والآخرة، وربنا جل شأنه بيده ثواب الدنيا والآخرة. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لن يفي، لأنه بايع لأجل الدنيا فلا يؤدي الطاعة إلا لأنه هناك، وإلا لم يفي أي نقض البيعة، وهذا يشمل الخروج عليه وعدم السمع والطاعة له. إذا في الحديث، هذا الحديث عظيم، فيه وعيد شديد وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس البيعة والخروج على الإمام، لما يؤدي ذلك من تفرق كلمة المسلمين، ولما في ذلك الخروج من عدم تحصين الفروج واستباحة الفروج، استباحة الأموال واستباحة الدماء. فإذا الشارع الحكيم أمر بهذا من أجل أن لا تخرق الحقوق، حقوق الله حقوق العباد، وذلك لما تحصل البيعة الأصل في البيعة أن يعمل بالحق ويقيم الحدود، من أجل الإنسان يعمل بالحق ويقيم الحدود، ثانيا أن يأمر بالمعروف، ثالثا أن ينهى عن المنكر. إذا يتلخص من هذا أن كل عمل أخروي لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا الزائل فهو فاسد وصاحبه آثم، نسأل الله العافية والسلامة. قال هنا ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعطى، يعني لم يعطى هذا، إنما كذب من أجل أن يغر. عليكم السلام عليكم. فهو ماذا صنع؟ أولا كذب، وثانيا أنه قد غر أخاه. لكن حينما قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد الأثر، طبعا الأثر قد ذكر في الكتاب وربنا قد أقسم به، ربنا أقسم بأجزاء من النهار متعددة جدا، منها العصر، وأن العصر وقت انشغال الناس، وفيها أيضا وقت تبادل الملائكة، اجتماع ملائكة الليل مع ملائكة النهار. وأيضا الإنسان إذا ذهب إلى السوق وختم ذهابه إلى السوق بهذا الإثم، فقد ختم نهاره بالسوق بهذا الإثم. وأيضا وقت العصر فيها ارتفاع الأعمال وفيه جهود الملائكة، فجاء التغليق في هذا. ومر عندنا أن بعض هناك من يرى أنه يقيم يعني ما يسمى باللعار أيضا في وقت العصر، يعني بعضهم يختار الزمان، تعظيم الزمان وتعظيم المكان في القسم عند المنبر، مر عندنا هذا. فإذا الإنسان يعظم أيام الله ويعظم حدود الله تعالى، فإذا اجتمع الزمان والمكان واجتمع الأمر، يعني هذا الإنسان دائما أن يرعى حق الله في كل قضية. قال فأخذها ولم يعط، أي المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه أعطي فيها. فإذا غرر الإنسان يعني اجتمعت عليه الذنوب والآثام. ثم قال البخاري باب بيعة النساء، قال البخاري باب بيعة النساء، والإمام البخاري في الأبواب يفصل كثيرا، يفصل الإمام البخاري في الكتاب تفصيلا كثيرا، من أجل ماذا؟ من أجل أن تسهل القضية ومن أجل أن ينتفع من المسألة الفقهية. ولولا أن البخاري كان فقيها لما استطاع ذلك. المبايع هي المصافحة لأنها مأخوذة من الباع وهو الذراع، وكان العادة أنهم يبايعون بمد اليد، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، حتى نأتي إلى اشتقاق هذه الكلمة. وأنا أقول دائما علينا أن نفهم هذه اللغة، لغة القرآن الكريم، حتى نفهم كتاب الله. قال البخاري رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مبايعة النساء رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم برقم 978 و 979. نعم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وقال الليث، الليث هذا الليث بن سعد، هذا قول السند إلى الليث، هل هو متصل يا طه؟ متصل هذا السند إلى الليث؟ شيخ هيثم، السند البخاري إلى الليث هل هو متصل؟ لا شيخ. إذا ماذا يسمى؟ معلق. لكن السند متصل من رواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. لكنه من رواية الليث اللي هي متابع الليث هنا. متابع نازل لشعيب، وفيه يونس متابع لشعيب متابعة تامة، ساقه البخاري معلقة. وهذا وصله الذهلي في الزهريات، ولذلك الذهلي كان عالم كبير جدا، محمد ابن عبد الرحمن الذهلي مختص في الحديث وعالم في الحديث، كان محدث نيسابور، ومسلم بن الحجاج أخذ منه علما كثيرا، والبخاري أيضا روى عنه وحمل عنه. وهذا مما اختص به، اختص بأحاديث الزهري. يعني أنت لابد دائما أن تختص بشيء عظيم تخدم به هذه الأمة. فهذا مثال لعالم يهبد اختص بفرعية من الفرعيات وهي أحاديث الزهري. قال حدثني يونس، من روى عن يونس الليل عن ابن شهاب، من روى عن ابن شهاب؟ يونس وشعيب ابن أبي حمزة. فالبخاري ساقه بطريق موصول وساقه بطريق معلق. عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني، هذا أبو إدريس الخولاني واحد من كبار العلماء، هو عائد الله بن عبد الله، عائد الله اسم حسن هذا الاسم، ولا نجد أحد يسمي بهذه الأسماء الحسن. فالشيخ فهيف حينما يرزق قالت بإذن الله سيسميه عائد الله، وهو اسم علم، ومعناه أنه ذو عيادة بالله، معناه أنه ذو عيادة بالله، ابن عبد الله بن عمرو الخولاني، وعبد الله أبوه صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة. تخلي بالك أي تابعي يذكر في الصحابة فاعلم أنه تابعي كبير، لو لم يكن تابعيا كبيرا لما ذكر في الصحابة. لأن له رؤية، فمولده كان يوم حنين، كان من علماء الشام وعبادهم وقرائهم، كان من علماء الشام وعبادهم وقرائهم. قال مكحول، هذا مكحول الشامي الذي كان يذهب إلى البلد فيغربلها ويأخذ ما فيها من علم ثم يرحل إلى بلاد أخرى، يقول ما رأيت أعلم من أبي إدريس، يقول ما رأيت أعلم من أبي إدريس، وولاه معاوية القضاء. أنا دائما أذكر إلى ولي العالم القضاء أذكر حتى نستفيد أنه كان ماذا، كان فقيها، لأن قضية الفقه نتحسر عليها. الآن يتكلم في قضية الشام من علماء الجزيرة، وفيهم من يتكلم بالكلام الحسن، ومنهم من يتكلم بالكلام السيء، ومنهم من يرمي القتة في النار ويوقد النار والعياذ بالله. وهؤلاء الصنف الأخير لم أرى فيهم فقيها، وكلنا ننتظر كلمات من فقهاء كبار مثل الشيخ سعد بن ناصر الشتري، هذا رجل فقيه، لو تكلم هذا الفقيه يتكلم بماذا؟ يتكلم بالصلاة، وهكذا. فإن الفقيه مهم جدا، نحن بأمس الحاجة إلى الفقيه. يقول والله معاوية القضاء بدمشق. قال الزهري كان قاص أهل الشام وقاضيهم في خلافة عبد الملك بن مروان، أيضا في خلافة عبد الملك كان قاضيا وكان قاصا، أي يقص على الناس القصص، قصص القرآن، ويعظ الناس وينفع الناس. أنه سمع عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت بن قيس الأنصار الخزرجي أبو الوليد المدني أخو أوس بن الصامت، شهد العقبة الأولى والثانية والمشاهد كلها، كان من سادات الصحابة، وكان طوالا جسيما جميلا يرحمه الله تعالى. يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس، أين كان هذا المجلس حينما بايع الصحابة؟ هذا بيعة العقبة الأولى والثانية كانت في مكة قبل الإسلام، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الحج فيلتقي بالوفود. في كتاب دلائل النبوة، هذا الكتاب الذي لم يقرأه أحد منكم، هل أحد منكم قرأ الدلائل؟ وهو كتاب ماذا قال فيه الذهبي؟ قال هذا كتاب كله نور، فعليك يا طالب العلم بقراءة هذا الكتاب. دلائل النبوة كل مسلم الآن لا سيما أهل الثقافة اللي يجيد اللغة الإنجليزية أو يسافر بحاجة أن يقرأ هذا الكتاب لينشر صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم على يديه من يسلم. في الدلائل الرواية تقول فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذن هذه بمنى أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس في النوم تسللنا من قريش تسلل القطع، انظر إلى حسن التشبيه، حتى إذا اجتمعنا بالعقبة، العقبة معروفة، من حج منكم يعرف العقبة، وحينما يطلق إراد العقبة الكبرى، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ليس معه غيره، أحب يحضر أمر ابن أخيه. العباس ما كان أقل أسلم من ذلك، لكنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فكان أول متكلم، فقال يا معشر الخزرج، وإنما كانت عادة السنة حين نصار خزرج، يعني حين ذا كان يسمون بهذا أوس وخزرج، أوسها وخزرجها كان يطلقون عليهم الخزرج، يعني من بعد التغليب، فنقول الليلان والنهران والشمسان والقمران والعمران وهكذا. إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في مناعة من قومه وبلاده. وشاهد معروف حتى لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا معه في شعب أبي طالب، فنعم نصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل قومه ممن أسلم ومن لم يسلم، إلا نفر النسيرة في أبي لهب. يقول وإنما كان عرب، يقول نعم إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في مناعة من قومه وبلاده، قد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه. شوف هاي من ضمن الأدلة، والأدلة كثيرة على أن العباس كان حين ذاك ماذا؟ لم يكن على الإسلام حتى حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. من بعض الناس يحاول أن يدخل في أمور كفرية والعياذ بالله، ثم يحتج بأن العباس كان مسلما وكان بين ظهراني وهكذا، حتى يبرر لنفسه أن يدخل ويدخل ويدخل ويضع نفسه وكيلا عن العلقمي وابن العلقمي وأمثال هذا. فيقول هنا وقد أبى إلا الانقضاء إليكم وإلى ما دعوتموه إليه. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه فإنه في منع من عشيرته وقومه. فقلنا سمعنا ما قلت، تكلم يا رسول الله. الحديث يقول فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل وتلا القرآن. شوف هاي وتلا القرآن يا أخوان، يعني بس لي أحمد راضي يتأمن بالناس في أي مساجد تأمن عز وجل يا محبه ينوي نيات، لكن من نياته أنه ينوي أنه يتلى القرآن من أجل أن ينتفع الناس للمعرض. فكلما عظم النية وتبليغ رسالات الله وتصحيح التلاوة للناس ورفع الذكر والقيام بمقام النبي وهكذا، كلما عظم النية في قلبه زاد أجره وثوابه. فشوف هؤلاء تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ما كنت وأينما كنت عليك أن تتلو القرآن على الآخرين حتى غير مسلم. نحن بمس الحاجة إلى المسلم حينما يجلس لغير مسلم يقرأ عليهم القرآن ويشرح لهم القرآن. ورغب في الإسلام فأجبناه بالإيمان بهم. فإذا هذه كانت في منى. نعود إلى الرواية تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. فإذا المعاهدة والمعاقدة تشبيها بالمعاوضة، لأن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمعاقدة هي مبايعة على الطاعة والثواب من عند الله تعالى. وقلنا بأن البيع على أن الإنسان يبيع نفسه لله تعالى. تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم التوحيد لأنه أصل الإيمان وأساس الإسلام. كنت أجلس عند الشيخ خليل سنوات عديدة جدا، وكنت أؤكد وأركز على قضية التوحيد، وكان يقول أحيانا في لبا دائما يعيده، يقول قد ينشغل الإنسان بهذا فيدخله في أشياء ليست بحسنة. أقول له لا، يستحيل أن الإنسان يحقق التوحيد ثم يجره التوحيد إلى شيء غير حسن. وذلك الإنسان يخالط الجميع ويدعو إلى الله على بصيرة ويستخدم الإنسان العدل. يقول تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيء. إذن هذا هدي نبوي، أول ما قدم النبي قضية التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإذا لم يكن لديك أساس لا قيمة لهذا البناء الذي بنيته. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. شوف هذه الأمور العظيمة جدا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وبدأت قضية لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأيديكم. أنت حينما تستقرأ نصوص الشريعة دائما تجد النهي عن المحرمات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هل جاءت قبل أم بعد؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قدمت. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، كان أول شيء النهي عن الفساد في الأرض، النهي عن الذنوب على قاعدة التحذير قبل التخذير. إذا ترك الذنوب قضية في غاية الأهمية، بل إن الإنسان يجاهد نفسه. ولا تطرقوا ذنبا. أنا أجلس مع آل ياسين كل جمعة وكل ليلة، ويعلم الشيخ أحمد أن فيهم مسرفين لا أسكت أبدا. يوم أمس تكلمت بعد صلاة الجمعة قبل الغداء وبعد الغداء وعند الشاء وهكذا حتى تفصدت عرقا، ولا أمل حتى يمل وهكذا. يعني ينبغي على الإنسان يحذر غاية التحذير. يقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بدأ عن المنهيات. المنهيات قضية في غاية الأهمية، والإنسان يبقى ينهى. لا تقول ما يفعل، لا تقول أسمعت لو ناديت حي. هذا الكلام من أفسد الكلام وأبطل الكلام، بل إن الكلمة تنزل عند الله بمكان. ثم الذكرى نافع لا محالة، الذكرى نافع لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. فهذا فيه نهي عن كل القتل، وخص قضية الوئد. لماذا؟ لأن فيه قتل وفيه قطيع كان أعظم من غيره. نعم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. لا تأتوا ببهتان أي تخترقونه. والبهتان لماذا سمي البهتان ببهتان؟ لأنه كذب يبهت صاحبه إذا سمع. يأتينا شخص طالب علم ثم سمع أن فلان قال عنه كذا وكذا وهو كذب، ينبهت الإنسان، ينبهت الإنسان من هذه الفلية الكذبة. بين أيديكم وأرجلكم، وطبعا ذكر هنا الأيدي والأرجل، يعني مثلا فرضنا شخص من أشخاص ذهب إلى مكان ما، يعني أسأل مثل شخص يذهب إلى مكان ويستعدي على أهل الأنبار لقتل أهل الأنبار، هل ذهب فقط بقلبه ولسانه أم ذهب بيديه ورجليه؟ ذهب بيديه ورجليه، وهذه ستكون شهود عليها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وربنا قال ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. وإذا ذكر الأيدي أنها شهود تشهد، ولأن الإنسان يذهب، ولأن ما يفعله الإنسان يخرج من ماذا؟ يفيض من قلبه، والقلب بين ماذا؟ بين الأيدي والأرجل. فإذا هذه كلمة عظيمة جدا لما قال تفسرونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني حث على أن الأعضاء كلها مشتركة بهذا الإثم، وتحذير من شهادتها على الإنسان. قال ولا تعصوا في معروف، أي لا تعصوا الله في معروف. طبعا المعروف هو الاسم الجامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والإحسان إلى الناس وما ندب إليه الشرع من حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، طبعا إياك أن تظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يعصوه بمعروف إذا أمرهم بمعروف، وأن يعصوه إذا أمرهم بمنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمنكر، فهذا ليس له مفهوم. شوف الآن لما تقرأ أنت في كتب أصول الفقه قد لا تجد نحو هذا الكلام، ولذا إياك أن تأتي لتؤلف في باب تقرأ فقط علوم هذا الباب، لا بد أن تقرأ جميع العلوم حتى تستخرج زبدة فقه الشريعة. لا يظن الظان أن له مفهوما فيقول إن المعنى ولكن أعصوني في المنكر، ليس هذا المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالمنكر ولا يمكن أن يأمر بالمنكر، ولكن هذا القيد إنما هو لبيان الحال والواقع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف. نظير هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليس المراد إذا دعاكم لما لا يحييكم لا تستجيبون له، لكنه لبيان الواقع والحال، وهو أنه يدعوهم لما فيه حياتهم الصالحة في الدنيا وحياتهم الدائمة في الآخرة. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، من ثبت على العهد فأجره على الله. هذا الأجر إذا كان لديك أجر عند الله ولم تأتي بناقض يبطل هذا، فهذا عمل باقي أبد، لأن الله باقي، والعمل الذي يكتب لك عند الله فهو باقي. وهذه أخذت من أدلة قد ذكرناها مرارا في دروس سابقة وقد كررناها لأهميتها. فأجره على الله، طبعا أجره على الله تفضلا ومنة ورحمة. اجلب نسخة من صحيح البخاري يا طه واقرأ واجعل جلوسك جلوس تحصيل. قال ومن أصاب من ذلك شيئا، نعم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة. يا سلام، يعني عوقب على الحج، أو إذا أتى بما يستوجب التعزير فعزر. هذه وغيرها مما يصيب الإنسان من نصب ووصب وهم وحزن وأذى وخوف، حتى الخوف، فهذا يشمل العقوبة البدنية في الحدود والتعزيرات، ويشمل العقوبات القلبية، يشمل العقوبات القلبية. ربنا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. يقول الضحاك بن مزاح ما رأينا أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بالذنوب، ثم قرأ هذه الآية قال أي مصيبة أعظم من أن ينسى الإنسان كلام الله. قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله. الشرك هل داخل بهذا؟ هذا العام مخصوص، الشرك لا يقبله. فربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ومن أصاب من ذلك شيئا، وإذا الرد غير داخل في هذا، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، وإن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فإذا المرتد لا يكون من قتل كفارة له، يعني استثنى من هذا العموم الرد والعياذ بالله والشرك بالله. ثم قال البخاري حدثنا محمود هو محمود بن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي، بسم الله، الحمد لله، محمود بن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي قال حدثنا عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالسلام بهذه الآية ولا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. طبعا حينما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالسلام، لأن المصافحة ليست شرطا لصحة البيعة. مر عندنا في الدرس الماضي أن عبد الله بن عمر بايع عبد الملك بن مروان بالكتابة، فبايعه كتابة، فلو كانت المصافحة شرطا لما كفت ولا ما سدت، فالمصافحة ليست شرطا لأنه عقد، والعقد يصح بماذا؟ يصح بالقول. وهذا فيه إشارة إلى أن مبايعة الرجال كانت باليد، فيه إشارة إلى أن مبايعة الرجال كانت باليد، والآية ظاهرة في هذا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، إما بنكاح أو بملك يمين. طبعا ورد الحديث إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. الحديث أخرجه مالك والطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وأحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان. من حديث محمد بن المنكر أنه سمع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن. شوف حتى قضية فيما استطعت مرت عندنا بأحاديث، حتى قال أهل النساء فيما استطعتن وأطقتن. قلت والله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا، قال سفيان تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. هذا سفيان اللي يروي عن محمد بن المنكدر هو سفيان بن عيين، فحيث يروي هؤلاء من طريق قتيبة عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة، فهو عند هؤلاء رباعي. وهذه من فوائد سفيان لفقهه وعلمه أنه كان أحيانا يأتي بألفاظ تشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد ابن مسربل الأسد البصري يكنى بأبي الحسن صاحب المسند قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة مر عندنا مرارا ونعيده تكرارا، فهو الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان، كان ثقة ثبتا كثير الحديث جامعا عدلا ورعا كثير العلم، وكان إذا سئل عن شيء ليس عنده شيء قال اسأل أهل العلم، وكان كثيرا ما يقول لا أدري، وكان يحب ستر زهده، ومن أقواله لأن يستر الرجل زهده خير له من أن يظهره، وكان عابدا من العباد، وكان كثيرا زيارة بيت الله تعالى فقد حج 40 حجة، وكان صديقا ليزيد بن الوليد بن عبد الملك، كان صديقا ليزيد بن الوليد بن عبد الملك. فلما تولي يزيد الخلافة قال أيوب اللهم أنسه ذكري. وكان أيوب معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقواله في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائه. ولذلك يقول عمر قال لأن أنعش سنة، يعني ما معنى يقول أن أنعش سنة أو يحيي شيء حتى ولو سقط عضوي من أعضائي، يعني يتمنى أنه ينتفع الخلق حتى ولو قرض بالمقالب كما صح عنهم حينما قال لولده قال ولدت لو أن المقادير لو أن القدور قد غلت بي وبتنا. موقفه من أهل البدع والأهواء قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعد حين أصحاب البدع يجتهدون في بدعهم وفي ضلالهم، لكنهم ماذا لا يزيدهم اجتهادهم إلا ضلالا وبعدا عن الله تعالى. محبته للقاء إخوانه في الله يقول إنه يزيدني في حب الموسم وحضوره أن ألقى إخوانا لي فيه لا ألقاهم في غيره، يعني كان حب الحج من أجل أن يلتقي بأهل الخير والصلاح، وهذا سنة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة التقى بمن وماذا حصل في العقبة؟ فهذا كان في الموسم، فالموسم ما زال باب خير. وذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيط صاحب أضواء البيان كان جالس في منى وكان ثمة علماء يتداولون بينهم قضايا فقهية، فيسمعهم ما يسمعهم فلم يتحمل استماع الخطب، كان رجل عادي مع عامة الناس، فجلس عندهم وطلب الإذن وأراد أن يتكلم في ليحل لهم ما أشكل عليهم، فتكلم بعلمه الواقع فتعجبوا به وأخذوه وقربوه حتى من الله عليه بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكتبها لكم جميعا. فالموسم فيه فوائد، عبادته كان من العباد المشهورين بحسن العبادة وكثرتها، وكان شديد الحرص على إخفائها عن الناس، وقلنا بأن العالم به حاجة للعبادة من أجل أن يثبت، والعابد به حاجة للعلم من أجل أن يستقيم علمهم، فكان شديد الحرص على إخفائها عن الناس وتصفيتها وإخلاصها لرب الناس. أنت تريد أن ترائي الناس فأنت تعبد رب الناس، تريد أن تستمين قلوبهم بيد من؟ بيده سبحانه وتعالى. وكان من سادات أهل البصرة وعباد أتباع التابعين وفقهائهم ممن اشتهر بالفضل والعلم والنسب، وكان كثير الحج أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة، حج 40 حجة، وكان يقوم الليل يخفي ذلك، فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. من أقواله في الزهد يقول الزهد في الدنيا 3 أشياء أحبها إلى الله وأعلاها عند الله وأعظمها عند الله: الزهد في عبادة من عبد دون الله، الزهد في عبادة من عبد دون الله من كل ملك وصنم وحجر ووثن، يقول ثم الزهد فيما حرم من الأخذ والإعطاء، أي الإنسان يزهد من الأعطيات المحرمة، وإذا كانوا التابعون يعني أبعد الناس عن الأعطيات المحرمة. إذن هذا هو أيوب بن أبي تميم السختياني في سن. عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، النياحة هي البكاء على الميت بصوت نوح الحمام وهو صوت متعمد مقصود، أما البكاء شوف هذا فيه تمثيل وفيه تصنع، أما البكاء الاعتياد الذي يغضب على الإنسان فلا حرج فيه، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. نعم. وهذه النياحة كانت من عمل الجاهلية، وقد نهي عن النياحة لأن فيه عدم الرضا بالقضاء، فيه عدم الرضا بالقضاء. يقول فقبضت امرأة منا يدها، هل إياك أن تظن أنه استفاد من هذه الرواية أنه كانت البايع عن طريق الأيدي، ويوجد من أهل السوء في القنوات وغيرها من يبحث عن الألفاظ التي يستدل بها على فساده فيأتيك بأشياء كهذه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكن لما نشوف هؤلاء ماذا نقول؟ ماذا يستحب لنا إذا رأينا من يتبع المتشابه؟ ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما الدليل على هذا؟ لأن معلوم يعني هب أن الآية موجودة في يعني هل يصلح الذين في قلوبهم زيغ؟ وجه الاستدلال مناسب، والتغيير يقولون ربنا فلما ذكر الذين في قلوبهم زيغ. أنت قد تسمع من في قلبه زيغ أو ترى من هؤلاء أهل السوء، يستحب أن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فربنا قد علم عباده هذا. جيد، فهذه إياك أن تختار أن فيها معنى المصافحة باليد، لكن النساء لما يبين يشرن بأيديهن، فهؤلاء يشرن بأيديهن، فلما بلغ هذه أمسكت يدها عن الرفع، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني. شوف هذه فلانة معروفة في صحيح مسلم وهي أم عطية. فلانة أسعدتني أي بالنياحة، وأنا أريد أن أكافئها بالنياحة، فالإسعاد معنى المساعدة على النياحة. فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، ليس مع أن فسر مقام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لكن صلى الله عليه وسلم قد سكت. لماذا؟ لأنه بين ماذا؟ بين حكم النياحة، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد بين حكم النياحة فلم يقل شيئا. فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم اللي هي أم أنس، واسمها مليكة، هذه التي وفت بهذا، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. ثم قال البخاري: باب من نكث بيعة أي نقضها، أي بيان إثمه. وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بيعة الإمام العدل إنما تكون على سنة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعونه من أعمال البر، فمن وفى بهذا الشيء فله الأجر العظيم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا فيما يتعلق بالحديث 7213 تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني في صحيح مسلم برقم 2969 حديث يدل على هذا، حديث أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تخبرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: فيقول: فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: أنطقي، فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناظر. نعم. فإذا طبعا هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما أوحي إليه، وكأنه قد وقع هذا في قلبه في تلك اللحظة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن أدلة على أن السنة وحي من عند الله، والأدلة على هذا كثيرة، والقضية بحاجة أن يفرد فيها بحث أو كتين. وما أحسنت، فهي النصوص متعددة جدا لما تجمع، يعني المكتبة الإسلامية بعض الناس يريد أن يؤلف لغرض أن يؤلف، نقول لا تؤلف إلا ما فيه حاجة وينتفع فيه الناس ويكون جديدا. لا أعلم كتابا قد ألف خاصا في هذه البابة. انظر إلى الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد، أي كتاب ألفه تجده هو الوحيد في بابه في العام الأغلب. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، هذا سفيان بن عيينة من الثوري. نعم، بدليل ما بعده من المكلف، محمد بن المنكدر. نعم، على كل حال هذا سفيان الثوري. قال: ابن المبارك كتبت عن ألف شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان، وهو صاحب المقولة حينما يقول: ما استودعت في قلبي شيئا قط فخانني. وقال شعبة إن سفيان سأل الناس بالورع والعلم، وهو صاحب المقولة اللي يقول لا نخلف 10,000 درهم يحاسبني عليه الله خير لي من أن أسأل الناس. عن محمد بن المنكدر، الآن لو فرضنا أردنا عسر يعني شوفها في أي كتاب من كتب الحديث يبين هذا الشيء، تحفة الأشراف 3025 انظر إليه لا بأس. يقول عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام. ثم جاء الغد محمومة، شوف احنا مع الوعكة فسرنا بن حمية، وهذه الرواية تفسر تلكم الرواية. ثم جاء الغد محمومة فقال أقلني الإقالة فسخ البيع، فأبى، فلما ولى قال المدينة كالجير تنفي خبثها وينصع طيبها. ثم قال البخاري باب الاستخلاف، الاستخلاف هو تعيين الخليفة عند موته خليفة آخر بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بالعبارة، إنما استخلف بالإشارة لأجل أن تجتهد الأمة وتجتمع الكلمة على أبي بكر الصديق وتظهر كلمتهم، ومن أجل أن لا يستدل من ابتدع بدعة ولي العهد وهي أول بدعة ابتدعها الأمويون. والصديق استخلف عمر بن الخطاب، فهنا قال باب الاستخلاف أي تعيين خليفة عند موته خليفة آخر بعده. قال البخاري حدثنا يحيى بن يحيى اللي هو ابن بكر ابن عبد الرحمن أبو زكريا التميمي النيسابوري الحنظلي، يقال إنه تفرد بهذا الإسناد، يقال إنه تفرد بهذا الإسناد. طبعا حديث تقدم أعادها البخاري بإسناده ومتنه، فقيل إنه تفرد بهذا الإسناد، وإن أحمد كان يتمنى لو أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه هذا الحديث، لكن أبو نعيم في المستخرج أخرجه من وجهين آخرين عن سليمان بن بلال، فدل على أنه لم ينفرد به. من؟ الثوري. جيد. بالنسبة له يعني ثمت كثير من الرواة اجتمع عنهم السفيانان، والذهب ذكر في السير من اجتمع عنه السفيانان من فرد عنه السفيانان، ولدينا كتاب مختص في هذا. قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق قال قالت عائشة، عائشة أم المؤمنين من أقوالها تقول أقل الذنوب فإنكم لم تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. على كل من حضر أن يسجل قولة أمه ويحفظها كما يحفظ اسمه. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها أقل الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب، أقل الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. وذكية وذكية وطهارتها نزلت من فوق 7 سماوات قرآن يتلى في المحاريب. قيل لها متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت إذا ظن أنه محسن. على الإنسان أن يعني دائما يتواضع لربه ومولاه ولا يختر ولا يعجب. قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، هذا تفجيع على الرأس لشدة ما وقع به من أثر الصداع. طبعا الإنسان يتفجع لله تعالى مظهرا الفقر والمذلة لله تعالى فهو أمر حسن، أما غيره فلا. قالت عائشة ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي، ذاك لو كان وأنا حي، أي فيه إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت. يعني لا سيما في السابق كان قد يصير عند الإنسان زائد أو غير زائد، لا توجد الإمكانيات الطبية هذه الآن. فحينما قالت ورأسه قال ذاك لو كان وأنا حي، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن عشرتها في حياتها وأيضا بعد وفاتها لو أنها ماتت قبله. يعني لو كان هذا وأنا حيث تحصلين على خير كثير فأستغفر لك وأدعو لك. ولذا مما ينتفع منه الميت الاستغفار والدعاء. فقالت عائشة واثق لياه، الثقل هو الفقد يعني الفاضل التي لا يراد، وهو تقال للمرأة حينما تفقد ولدها أو الإنسان حينما يفقد عزيزا أو محبوبا. فقالت واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي، هذا طبعا من باب الانبساط والمزاح، وإلا فنحن نعلم علما يقينا أنها لا تظن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لعلمها بمحبته وحسن عشرته. ثم هو قد بين السبب في أنها لو ماتت قبله سوف يستغفر لها ويدعو لها، لكن أرادت أن تنبسط معه، والحياة بين الزوجين فيها نوع من الانبساط. ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معظفا، يعني من أعرف بأهله إذا بنى بها، وهذه أخذتها الغيرة لأنها كانت تحب قربه، يعني ما تتمنى الموت حتى أيضا، يعني حتى كانت تغار عليه في أشخاص قد ماتوا حينما كانت تغار على خديجة، وتغار عليه حتى بعد موتها حبا له صلى الله عليه وسلم، ومثله يغار عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنوى رأسه، يعني هذا إضراب عن كلامها، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن حكاية كلام وجع رأسها وبدأ يشتغل بوجع رأسه، بل أنا ورأسه لقد هممت أو أردت. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها هنا ليس منة عليها، وعائشة رضي الله لا تريد هذا، حتى لما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر نصلي بالناس، أرادت أن تدفع الأمر عن من؟ عن الصديق رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى يبين لها شدة الحال الذي هو فيه، وأن الله يضاعف له المرض حتى يضاعف له ما لا يضاعف له الأجر. وذلك لما تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله وعظيم عمله، وأن جميع أعمال المسلمين مدخورة في حسناته، وربنا يضاعف له البلاء حتى يتضاعف له الأجر، يعني طبعا من ضمن مقاصد المرض. فنحن يعني كيف نحن بنا حاجة إلى الحسنات وإلى الأعمال الصالحة حتى يشتهي الإنسان في هذه الدنيا. بل أنا ورأساه لقد هممت أو أردت، هذا شك من الراوي، هممت أو أردت شك من الراوي، أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأحد أي أعين القائم الأمر بعدي، فأحد أي يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون وصية مباشرة بالخلافة، يعود أمر إلى الاجتهاد حتى يبرز ويظهر أمام الناس باجتماع كلمتهم على فضلهم. ثم قلت يأبى الله، يعني يأبى الله لغير أبي بكر، ويدفع المؤمنون أي يدفع المؤمنون غيره، أو يدفع الله ويأبى من، هذا شك من الراوي، فهذا دليل ظاهر، دليل ظاهر على خلافة الصديق، وهذا بما وعد به لأبي بكر، فكان كما وعد، وذلك من أعلام نبوته، يعني صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا سيحصل وحصل، هذا من أعلام نبوته. وأيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعهد ليؤجر المسلمون على الاجتهاد، وذلك الثواب على الاجتهاد ثواب عظيم جدا، أنت حينما تأتي إلى المسائل تحرر المسائل وتراجع الحديث وتراجع اللفظة وتجمع أقوال الفقهاء وتوازن بينها وتقارن، أنت تعمل لمليار من الأحياء، وقد تتحسن إيه تعمل لمليارات جيل بعد جيل وهكذا. بهذا المقصد العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين أبا بكر الصديق من أجل أن يفرغ المسلمون للاجتهاد فيؤجر على اجتهاده، فثمة فضيلة للاجتهاد. ومر عندنا قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم قبل الآية، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل قضية. ما هو جزاه؟ قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. فإذا الاجتهاد في مسائل الدين وتحرير المسائل والبحث فيها مهم جدا، وأحيانا في طالب علم يتعجل لقضية تقول له ابحثها جيدا، ابحث كذا، راجع كذا، قل لا الأمر سيطول، قل له يا بني هذا اجتهاد في طاعة الله، أنت لا تعمل لنفسك ولا للشخص، فاحرص وعظم النية فأجرك عند الله على قدر نصبك وعلى قدر حسن نيتك. فهذا أيضا دليل من ضمن الأدلة على فضيلة الفقه ومكان الفقه. ودائما نكرر بأننا بحاجة إلى فقيه، وذكرنا مثال نجاح دولة عمر بن عبد العزيز في أول درس لأنه كان فقيه وكان يقال له فقيه بني أمية وهكذا. نعم. الحديث الذي بعده، طبعا الحديث تقدم برقم 5666. يعني حتى لا يقول قائل أن فلان زيد من الناس، حتى لا يقول الأنصار أن عبادة بن صامت أحق بالخلاف مثلا، فأراد أنه يجزم لكن ما جزم من أجل قضيته. أولا حتى يجتهد المسلمون فيؤجروا على اجتهادهم، ثانيا حتى تجتمع الكلمة. يعني فرقت لو يعني احنا في مسجدنا شيخ صفوان بحمل عين امام قريبا جميع المنطقه من غير خلاف كلهم قد اراد هذا الشيء، حتى الناس في الجمعه السابقه على صلاه الجماعه الجامع في المغرب والعشاء يعني اصبح بانه يمتلئ بفضل الله تعالى، فالناس كلهم اجتمع عليه. فلما ورد الصديق يجتمع الناس كلهم عليه افضل من ان ياتي امر فيصبح خليفه بسبب هذا الامر وهكذا. فأيضا هنا أبرز النبي فضيلة الوتر. قلنا بأن الحديث قد تقدم برقم 5666. بوب له البخاري هناك باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو رأسا أو اشتد بي الوجع، ولعل البخاري أشار إلى مطلق الشكوى، يعني أشار إلى مطلق الشكوى ردا على ما على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم. بعض الصوفية بالغ في هذه القضية، قال ما يصير الإنسان حتى قال ما يصير يدعي الإنسان برفع البلاء عنه، هذا غير صحيح. هذا قالوا يعني ما هي شبهتهم؟ قال إن هذا فيه رد القضاء وفيه عدم التسليم لله. فالبخاري بوب هنا بهذه على جواز هذا الأمر، والتأوه والتوجع والتأوه يجوز يعني عن طريق طلب من عند الله تعالى لا على طريق التسخط. احنا ما عدنا ان محمد المنكر كان جاره مبتلى يسمع صوت جاره يعني يتسخط بالتجربة، هو كان يرفع صوته ويقول الحمد لله تعالى. فاذا كما نقرأ القرآن ونتدبر فيه علينا ان نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل بها. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف. نعم هذا مر شرحنا الحديث في أول. نعم العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني الهرج هو القتل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الناس تنشغل بالفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعبادة، فالإنسان لما يعبد الله في الغافل ثوابه أكبر ودرجته أعلى. وأيضا أن الإنسان إذا أكثر من الطاعة فهذا من أسباب النجاة من الفتن، من أسباب النجاة من الفتن كثرة العبادة، قلنا هي من وسائل التثبيت. الدعاء مخ العبادة بهذا اللفظ هو ضعيف عند الترمذي بإسناده عبد الله بن لهيعة. الدعاء هو العبادة هو الحديث القوي. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان، هذا محمد بن يوسف الفريابي، سفيان هذا هو الثوري، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، أي أترك التصريح بالشخص المعين وعقد الأمر له، وإلا فقد نص الأدلة على الصديق. قال وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني صلى الله عليه وسلم ما استخلف، إنما ذكر مناقب تدل على هو يعني ينبغي أن يكون الاجتهاد على هذا. إحنا عندنا الاجتهاد والقياس، ينبغي أن نستند إلى ماذا؟ إلى نص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مستند الإجماع وهي النصوص العديدة. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليه فقال راغب وراحب، وجدت أني نجوت منها كفافا، يعني هو راغب فيما عند الله من الثواب، راهب فيما عند الله من العقاب. قال وجدت أني نجوت منها كفافا، أي نجوت منها من الخلافة، أي تكف عني وأكف عنها رأسا برأس، لا لي ولا علي. شوف هنا اجتمع عند عمر الخطاب ماذا؟ الخوف والرجاء في هذه الحين. لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا ميتا. يعني هنا أراد أن يتبرأ من قضية، وهي قضية أنه يسمي اسم الخليفة، وإذا سمى اسم الخليفة ربما يناله من هذا الخليفة ماذا؟ بعض السوء بعد وفاته. فقال أنا تحملت عبء الخلافة، وحينما أول ليلة بويع في الخلافة لم يستطع أن ينام، قال كأنني على الجمر، بقي يتقلب، وأنه كان صاحب عيال فأصبح المسلمون جميعا عياله. الأمر قال أنا تحملتها حي فلا أتحملها ميتا. قال هنا لا أتحملها حيا وميتا، قال يعني معناها تحملتها حيا فلا أتحملها ميتا، بأن أنصب خليفة وأسميهم، أي لا أجمع بينهما بأن أتحملها حيا وأختر فأتحملها ميتا. ماذا صنع عمر هنا؟ صنع شيئا متوسطا، صلة عمر مسلكا متوسطا، خشية الفتنة، يعني سلك فتية وسط خشية الفتنة، وحتى أيضا يبرع إلى الله سبحانه وتعالى. فرأى أن الاستخلاف، يعني رأى أن يختار مجموعة، هذه المجموعة مجلس الشورى يخرج منه الخليفة. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى وابن يزيد الفراء الصغير أبو إسحاق الرازي قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك، من أقوال أنس يقول لا يتق الله عبد حتى يخزن لسانه. السماء أكثر الأشخاص على أو يشوف لفد قطعة مباشرة لا يشرع رفع اليدين في الدعاء ورفعها، وهو أنت تتكلم في الدين هل راجعت المسألة يا بني أو ما شوف، وهكذا. أو يأتيك إنسان سمع بأن داعش دال كذا وعين كذا يأتي ويتكلم بأشياء عظيمة جدا، الإنسان لا يتعجل، يخزن لسانه ويخزن قلمه وهكذا. فيقول لا يتق الله عبد حتى يخزن لسانه. من أقواله يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. طبعا نقرأ أقوال هؤلاء لننتفع منها ونتذاكر العلم، ومنها الوفاء لهؤلاء، فهؤلاء قد نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوفاء لهؤلاء. أنه سمع خطبة عمر الآخرة، عمر بن الخطاب خطب خطبتين، خطب خطبة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اليوم الثاني خطب خطبة يعتذر فيها. لم يكن على عمر واجب أن يخطب هذه الخطبة التي يعتذر عليها، إنما مندوبة. لكن لو فرضنا يأتينا عالم يفتي بفتيا سوء لرأيه ولهواه، عبد الملك السعدي أفتى للصحوات القديمة والآن أفتى ضد الصحوات، هل يجوز له أن يسكت على فتواها القديمة التي أريقت بها الدماء؟ الجواب لا. فمن أفتى بفتيا غير صحيحة لا تقبل توبته حتى يتوب إلى الله ويبين أنه كان على هوى وعلى خطأ وعلى ضلالة وهكذا. فهنا من أفتى في الدين فتوى باطلة بالهوى فلا تقبل توبته حتى يعلن خطأه، لأن الله تعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهاتان الآيتان من أعظم الآيات وأخطر الآيات في أن الإنسان يكتم العلم ويسكت عن العلم ولا يبث العلم، فواجب على الإنسان أن يبث العلم. وهما الآيتان اللتان قال فيهما أبو هريرة قال لولا آيتان من كتاب الله لما حدثتكم بحديث. ولذلك الإنسان إذا ما علم علم ماذا سيصير؟ سيصير كاتما للعلم. ولكن مقاصد التعلم والتعليم أن الإنسان لا يكون كاتما للعلم. فيقول هنا عمر بن الخطاب إذن بين وهو كان مجتهدا، لم يقل هذا على هواه، اجتهد اجتهاد، وهذا الاجتهاد يعني ساعة عاطفة. وتخيل قصة موسى حينما ذهب موسى ثم عاد موسى، أنه سمع خطبة عمر الآخر حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا, يعني يأتي يعني كنه آخر يعني بعد حتى نموت نحن جميعا, يريد بذلك يكون آخرهم. يعني هذا شرح من الراوي يقول هنا يريد بذلك أن يكون آخرهم, يعني معنى يدبرنا. قال فإيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. شوف قضية النور ونور القرآن, وذكر النور في سورة في آية النور في سورة النور. شيخ نبيل جزاه الله خيرا قبل مدة ألف بحثا وكلمات فيما يتعلق بآية النور. فهذا النور يضيء للناس في دروبهم المظلمة, يضيء لهم في الدنيا ويضيء لهم في البرزخ ويضيء لهم في الآخرة. وأضمق الأرض من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. شوف الإنسان يعني قد تستهويه الشياطين فيقول قولا أو يفعل فعلا أو يسير على ضلالة. الإنسان يقرأ الورد اليومي فيه فوائد, منها المواعظ ومنها حتى يعرض نفسه على الكتاب حتى ينظر هل قوله هل أن قوله وفعله صواب أم ليس بصواب. فإذا الورد اليومي مهم جدا لا يستغني عنه الطالب. فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا. لا شك أن أكرم من خلق على الله والنبي صلى الله عليه وسلم. بأي شيء هدى الله النبي؟ بالقرآن. إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب العظيم ونتلوه آناء الليل والنهار. وهذا لا يصح إلا بماذا؟ بتدبره. لا يصح أن يقيم حروفه ولا يقيم حدودا. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين. طبعا هذه أعظم فضيلة استحق بها الخلافة, أعظم فضيلة استحق بها الصديق الخلافة. فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وكان الطائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة, وكانت بيعة العامة على المنبر. فقال الزهري, هذا طبعا موصول بالسند السابق, عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر, فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. الإنسان لا يأتي ويطلب الفضل لنفسه, فإذا كان من أهل الفضل قدمه الناس بفضله. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويس المدني الأعرج قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه له سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه له جبير بن مطعم بن عدي النوفلي قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك, كأنها تريد الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذه من ضمن الأدلة, والأدلة كثيرة جدا كثيرة جدا وعديدة. وتقدم عندنا حيث الاستخلاف في الصلاة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم وهو الجدري بضم الجيم أبو عمرو الكوفي عن طارق بن شهاب عن أبي بكر قال لوفد بزاقة تتبعون أذناب الإبل حتى يلي الله خليفة نبيه. شوف البخاري ساق الرواية هاي من أجل هذه الكلمة خليفة نبيه, قضية الاستخلاف. والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. هذا يعني موضع في البحرين كان فيه حرب المسلمين أيام الصديق في قضية حروب الردة, وكانوا ارتدوا ثم تابوا فأوفدوا رسولهم إلى أبي بكر الصديق يعتذرون إليه, فأحب أبي بكر أن لا يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم. وأيضا من فضائل ماذا؟ من فضائل المشاورة. طبعا الحديث رواية مسدد عن يحيى عن سفيان عن قيس عن طارق عن أبي بكر ليست بهذا القصر. البخاري اختصر الرواية. لماذا اختصر الرواية؟ من أجل موطن الشاهد, هي قضية خليفة نبيه. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين اختصره البخاري كتاب الجمع بين الصحيحين هو هل هو مطبوع أم ليس مطبوع. هذا الكتاب بحمد الله طبع. هذا الحميدي ليس عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، هذا عبد الله الحميدي محمد بن فتوح الحميدي، توفي عام 488. يقول اختصاره البخاري وأخرج طرفا منه وهو قوله تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. يقول وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر الذي اختصره منه كما أوردناه. شوف ساق الرواية كاملة وقال الحديث الحادي عشر عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاحة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، حصلت معارك ودحرهم خالد بن الوليد كما دحر غيره. وقلنا أنه قد قال كم معركة يا طارق خالد الوليد غيره كم معركة قال خالد 55 معركة، هذه إحداها كلها انتصر فيها حتى التي قبل الإسلام. فجاء يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجرية والسلم المخزية، إما حرب مجرية وإما سلم مخزية، فقال هذه المجرية قد عرفناها فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع، يعني هاي عدة القتال، ونغنم ما أصبنا منكم، شيء قديم أخذنا، والأسلحة اللي عبتم كلها نأخذها. لماذا؟ حتى يستقيموا ويحسن إسلامهم فيؤمن جانبهم. ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا، ما أصبتموه تردوه علينا. وتدون لنا قتلانا، من قتل فتدفعون ديته. وتكون قتلاكم في النار. ما الذي يقول لما قال وتكون قتلاكم في النار؟ نعم على معلوم، بس ايش يقصد هو؟ هذا قضيه صلح يعني مو قضيه فتوى، هنا معناها قتلاكم هنا لا دية لهم، من قتل منا اطلب ديته. نعم لا هو نشرها من باب المقابله، يعني لما يدفعون دية من قتل المسلمين لا حتى لا يقولون اسقطوا مثل قتل من هؤلاء 40 هؤلاء 100 نعطيكم 60، لا تدفعون جميع قتلانا. فقالوا هلنا قتلانا وتكون قتلاكم في النار، معناها لا يفهم، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة، يعني تتبعون أذناب الإبل ترجعون مثل ما كنتوا فلح فقط تعيشون على الحراسة ما غلبتكم أي شيء حتى تستغيروا عمركم ظلم من غير سبب، حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين. نقولنا بأن كانوا قال له خليفة رسول الله لما صار عمر قال يا خليفة خليفة رسول الله حتى أنه مل منها. فلما جاءه المثنى بن حارث الشيباني وقال له يا أمير المؤمنين قال والله لن تقول أبدا، قال لا نفعل ولا يفعل بل نفعل، يعني قاله عبد الرحمن قال قد سئمنا من مقولة خليفة خليفة رسول الله، والعرب تكره ماذا؟ التكرار. فيقول هنا وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا ليعذرونكم بهم، يعني لما شوف صلاحكم. فعرض أبو بكر ما قال على القول، شوف هذا نمالي تطبيقية للشورى، خلي واحد منكم ألف كتاب في الشورى ويذكر أدلة عملية، هاي من ضمن أدلة عملية حتى نعلمكم أن باب التأليف واسع وأن المكتبة الإسلامية بها حاجة دائمة إلى التأليف. أمر يعذرون نعم. فعرض أبو بكر ما قاله على القوم فقال عمر، فقام عمر فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك، فأما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنحن ما ذكرت، خلص حرب وأنهم يجدون من مكانهم وأنه يؤخذ منهم التراع والحلقة، وما ذكرت أن نغنى ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنحن ما ذكرت، يعني بأخذ شيء المسلمين يرفع المسلمين، وما غنمه المسلمون منهم فهو غنيم للمسلمين، وأما ما ذكرت فدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، إن هذا جاهد في سبيل الله، لماذا يعطى الدية؟ والذي جاء يقاتل في سبيل الله واستشهد باع نفسه لله فلماذا تؤخذ ديته؟ أجورها على الله ليس لها دية. فتتابع القوم على ما قال عمر، شوف مقولة عمر نفيسة جدا، وتذكر الإنسان بعمله الآخر لا يبتغي ما لا يبتغي إلا ما عند الله. ثم قال باب حدثنا محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى العنز البصري قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر هذا رجل صام 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. قال إجماعهم فديهم شيخ ياسين وألف لنا كتاب يقول من أكثر من الصيام من السلف فيأتي بهذه المرويات والأقوال قد يضل بها سنوات لكنها سيخرج كثيبا نافعا للناس. ربما يأتي إنسان مجرد أن ينظر إلى العنوان فيهتدي إلى كثرة الصيام فهو باب نافع وباب من أبواب الخير. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج يقول مسلم بن إبراهيم ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي. ماذا يقصد وقت الصلاة؟ هل يقصد وقت الصلاة فريضة؟ لا، يعني وقت الصلاة ليس وقت نهي. وكان أبو الفقراء وأمهم وصف بأنه أبو الفقراء وأمهم. وسمعته يقول لولا الفقراء ما جلست إليكم. فهذا كان أبو المساكين. وقال النضر بن شميل ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة وكان إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه. طبعا من يرحم عباد الله يرحمه الله. وأهل الحديث لديهم ما يسمى بالمسلسل بالأولية، ما نصه يا شيخ بلال؟ ما تعرف من يحفظ نص أي شيخ صاحب؟ ارحم من في الأرض ارحمك من في السماء. نعم، فإذا هذا تطبيق عملي، من طلب علما طبق هذا العلم على نفسه فمما يستعان به على الحفظ كثرة العمل. نعم. عن عبد الملك، هل هو عبد الملك بن عمير؟ قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطول 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم قريش. طبعا هذه الكلمة التي لم يسمعها وهي لا يزال الإسلام عزيزا، وهذه الكلمة مهمة جدا نستطيع من خلالها نفهم الحديث، لأنه يوجد 12 خليفة يعز الإسلام في زمانهم، وإذا الخلفاء الأربعة أجمع على عدة إسلام في زمانهم، وعمر أيضا أجمع حتى يسمى بالخليفة الراشد الخامس، وفي زمان سليمان بن عبد الملك أزود شخص كثرة الفتوح في زمانه بعد الخلفاء الأربعة. نعم. نعم. فهذا هو المقصود أنه تكون ثمة خلافة وتعود العزة للمسلمين، ولكن لما يطبق حكم من الأحكام الشرعية التي مرت مئات السنين على عدم تطبيقه فهذا هو عزة للإسلام وأهله. فقال هنا كلهم من قريش، وأيضا من ضمن الأدلة على أن القرشية لا بد منها. ثم قال البخاري باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، جمع ريبة وهي التهمة والمعصية، من البيوت بعد المعرفة أي بعد شهرتهم، أي بعد شهرتهم، يعني هذه إشارة على أنه لا يتجسس، لا نأتي لتجسس على الناس حتى نخرج أصحاب الريب. لما قال بعد المعرفة حينما عرفوا بهذا اشتهروا بهذا أي فلا يتجسس عليهم، ودرج الإخراج لأجل تأذي الجيران ولمجاهرة بالمعاصي، يعني هؤلاء أصحاب الريب وأصحاب المعاصي الظاهرة يخرجون من أماكنهم من أجل لا يتأذى الناس، ولأنهم جاهروا بماذا؟ جاهروا بمعصية الله. فمن جاهر بمعصية الله في مجلس يخرج، زين كيف أنت إذا ذهبت إلى مكان وفيه المعصية تتكلم وتتحرك ويخرج صوتها يصح يا شيخ ياسين؟ لا يصح. نعم. فهنا باب إخراج الخصوم أي أهل المخاصمات، ففيه إشارة إلى أن قضية الذي يكثر الخصام وتجده يكثر اللدد المخاصمة فهذا عمل قبيح جدا. قال البخاري وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، هذا طبعا مر عندنا هذا الأثر المعلق ومر عندنا معلقة، البخاري أحيانا يأتي بالمعلق معلق ثم يأتي به موصولا أو يأتي به موصولا ثم يأتي به معلقة، هذا ذكره هنا معلقة وقد تقدم معلقة. تقدم في كتاب الخصومات برقم 2420 وقد بوب له بنحو ما هنا، قال هنا باب إخراج الخصوم وأهل الطيب من البيوت بعد المعرفة، بوب له هناك باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فلهاهن فأبينا، فقال لهشام بن الوليد اخرج إلى بيت أبي قحافة يعني انفرق فعلاها بالدرة فتفرق النوائح حين سمعنا بذلك. شوف من التي كانت وقعت بالنياحة؟ أم المؤمنين. وانت لا تستغرب حينما مر عندنا معلق فما وفت من ذلك إلا نساء يعددن بالأصابع، لا تستغرب. بس انظر إلى طريقة البخاري حينما ذكر التعليق ذكره وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، يعني أتى بالقضية في غاية الاختصار حتى لا يقدح بمن هو صاحب فضل. نعم. يعني هذا محل وفاة هو أهل المستخرجات وصلوا كل شيء، وصله من هو أقدم من أهل المستخرجات ابن سعد، ابن سعد وفاته 230 ووصله بسند صحيح، فهذا أولى. نعم. ما مذكر اسمها أخذت لا. نعم. من باب التأدب. نعم. وهي أخت أبو بكر نعم ناحت يعني، بس هي ذن كلهن ناحن، أخت أبو بكر الصديق وبنت أبو بكر الصديق و مجموعة النساء. نعم. فحتى التي لم تنح هي قد أقرت النياحة وشاركت في الإثم و... نعم. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس. طبعا وجه الدلالة أنه الفساد إذا حصل فسادهم لابد من أن يخرجوا. حدثنا إسماعيل يعني قد يوجد صاحب دكان ولديه عامل، هذا العامل وضع في هاتفه أو يجاهر هذا يمنعه وينهاه وإلا فيطرده، يعني لما حصلت بدعة الفيسبوك عند الناس وتقول لشخص فلان هذا صديقك فلان لديه شيء، أقول ماذا أفعل؟ أقول له إلغيه امنعه أو إلغيه، يقول لا أفعل يذهب، خل فليذهب تبا لهم جميعا، الصالح والطالح إذا اشتركوا بالفساد. بعض الناس يعجب بشيء لم يقرأه حتى لو كان صواب وكتبت الإعجاب فأنت ستسأل عند الله تعالى كيف تقر شيئا أنت لا تعلمه وتقولت على الله بما لا تعلم. أضيف فيها أحكام، لو أن شابا من طلاب الفقه جمع الأحكام متعلقة بهذا لخرجت في قضية نافعة، ويسميها يعني ما يسمى بالاختراق الإلكتروني أو ما أشبه ذلك، وقضايا فقهية تتعلق بهم بنا حاجة إلى هذا الأمر المشين. نعم. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام الكبير مالك بن أنس كان إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسما ومشق لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الزناد روى أبي الزناد قال فيه أبو حاتم ثقة فقيه صالح صاحب سنة وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات. طبعا له في تحفة الأشراف أبو الزناد عن أبي هريرة 345 حديثا. وقال الإمام أحمد كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. نعم. عن الأعرج عن الأعرج نعم عن أبي الزناد عليكم السلام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، فيه دليل جواز القسم دون استقسام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لأهمية الأمر والقسم له أسباب ودوافع، من أسبابه تشكيك المخاطب ومنها إنكار المخاطب ومنها أهمية المقسم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم، وهذا القسم فيه مصلحة فيه مصلحة على أن أمرك ليس بيدك، لحظة من اللحظات ينتهي نفسك وتخرج من هذه الدنيا. وفيه إشارة إلى نعمة الإيجاد وإلى نعمة المعاد يوم القيامة. قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل هذا الشيء لأنه لقد تركوا شعيرا من شعائر الدين وهي صلاة الجماعة في المسجد فهذا من أعظم الأدلة على وجوبها في المسجد. قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا عرق اللي هو العظم عليه اللحم عرقا سمينا أو مرماتين اللي هو ضلفي الشات أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء يعني شهد العشاء نجي نحصل على ماذا يحصل على العرق أو المرماتين. نعم. فمعنى الحديث أن المنافق لجهله بما أعد الله له على شهود الجماعة يكسر عنها وتثقل عليه ولقلة رغبته في أعمال الخير ولو عين له حظ نسير من الدنيا لبادره. هذا طبعا فيه فائدة الفقه وفيه فائدة فهم الترغيب في الأعمال الصالحة حتى لا يفرط. احنا عندنا الكتاب نقوم فيه التفريط في الأعمال الصالحة. الآن من أسباب التفريط في الأعمال الصالحة عدم معرفة الثواب المترتب. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الخلل في هذا. قال محمد بن يوسف هل لديكم هذا الكلام بعد الحديث؟ قال محمد بن يوسف هذا الكلام ثابت عندك؟ كان السؤال ايه نعم أحسنت. هو شوف هذا نظر عميق من إمام البخاري باعتبار هؤلاء في بيوتهم يعصون الله فأراد أن يحرق البيت ومتاع البيت هو أهل البيت يعني فيه شاو على أن المعصية تدفع ويدفع صاحب المعصية وهكذا. فالحديث هذا خاص بالصلاة لكن يشمل قضية النهي عن المعاصي ففيه تعظيم هذا الباب. نعم. عقب الحديث هذا النص ليس عندكم وهو ثابت عندنا في نسختنا الخطية. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير وقد نزل كتاب هذا محمد بن يوسف الثريابي. قال يونس قال محمد قال أبو عبد الله اللي هو أبو عبد الله البخاري مرمات ما بين ظلف الشاة من الشاة من اللحم مثل منساة وميضات الميم محفوظة. فهذا شرح للمرمات قاله البخاري سمعه الفربري من يونس عن محمد بن سليمان. الحديث الأخير في هذا المجلس قال البخاري باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه. حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري قال عنه الذهبي في السير كان غزير العلم عارفا بالحديث وأيام الناس بصيرا بالفتوى صادقا دينا. قال حدثنا ليث طبعا ليث معروف بفضله ومكانته في مصر وكيف أن المنصور أراد أن يجعله على إقليم مصر فاستعفى من ذلك وذكر له المنصور عقله. عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. شوف هذا الذي يدخل وصاحب سوء ينصح ويعلم ثم تلغى صداقته ويحضر هذا كلها من ضمن ما يتعلق الآن بما تلي به النساء كلها أحكم. فإذا هؤلاء ارتكبوا معصية وارتكبوا بمعصيتهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم بل حتى أن النساء قد اعتزلنهم واثنان منهم طلب إبقاء النساء للخدمة وكعب بن مالك قال لزوجته اذهبي حتى يقضي الله فالحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فيقول فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم. إذا الإنسان عليه أن يهجر بماذا؟ بالهجر لكن طبعا هذا الزجر بالهجر ليس على الهوى، أن شخص من الأشخاص تراه فعل فعلا ثم تأتي تتعلل بهذا الفعل وتخاصم وتقاطع على الهوى. الزجر بالهجر مقرون بماذا؟ مقرون بالمصلحة الشرعية. دكتور عمر يقول من اشترى سيارة من شخص اشتراها بالتقسيط من الشركة، يعني انت هذا الشخص أصبحت ملكه وأصبحت له، لا تشتريها منه بالنقل وتعطيه المال لا بأس، وإن كان الأولى عدم شراء هذه السيارات حتى نضيق على أهل الربا ربا، ماذا أولا؟ ثانيا حتى الإنسان يبتعد عن قضية قد عصي الله فيها، كما أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما مروا بالحجر ونهاهم أن يتظلوا بظلها وأن يشربوا من مائها. التجارة بالبضاعة الإيرانية ليست محرمة إذا كان الأمر هذا حلال، لا بأس بالتجارة بالبضاعة إذا كانت القضية لا شيء فيها. بالنسبة لمرة وأنا أقرأ في تفسير سورة فاطر ما يتعلق ببدئها بالحمد بحمد الله تعالى، وراجعت كتاب الراتي عن طريق الحاسبة، يقول السور المفتتحة بالحمد خمس سور، سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف، وسورتان في الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة، يعني هو قالها في سورة سبع، فقال هذه السورة سورة الملائكة، الملائكة مثل أي سورة؟ سورة فاطر. نعم، فهاتان أربع سور. يقول والخامسة هي فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الأخير، باعتبار أن سورة هي فاتحة الكتاب وكأنها خلاصة، تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الأخير، والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين، نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء، فإن الله تعالى خلقنا أولا برحمته وخلق لنا ما نقوم به، وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة، نعمة الإيجاد الآن وبعدين أيضا لما يوجد الناس. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب ربكم على نفسه الرحمة، من رحمة الله حيث أن الله يعيدنا يوم القيامة حتى ينصف المظلوم من الظالم، وهذا إذا نأخذه في سورة فاتحة في قولنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فمن مظاهر رحمته الإعادة. فشوف لما ذكرت سورتان في النصف الأول وسورتان في النصف الثاني ثم سورة فاتحة على النعم الحيثة من ضمنها الإيجاد والإعادة، وذلك إحنا أقول النهار نعمة والليل نعمة، وثمة نعمة أخرى وهي قضية هذا التناوب بين الليل والنهار، إذا النعمة لو جعل الأمر كله ليل لما انتفعنا، لا تتم نعمة الليل إلا بإتيان النهار ولا تتم نعمة النهار إلا بإتيان الليل. أنا حينما أتيت بهذا حتى لا نغفل عن هذه النعمة، لا نغفل عن هذه النعمة وهي نعمة الإيجاد الآن والإعادة دائما نستذكرها، بل كلما قرأنا سورة فاتحة نستذكر يوم القيامة ونستذكر هذه النعمة. يقول هذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة، فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم، فلنا حالة الابتداء والإعادة، وفي كل حال له تعالى علينا نعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء. فقال في النصف الأول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، وإنها نعمة الإيجاد، إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد، ويدل عليه قوله تعالى فيه هو الذي خلقكم من طين، لا يلسان بعدها، إشارة إلى الإيجاد الأول. وقالت السورة الثانية أنت الآن نعمة إيجاد، وهم لا تنسى نعمة الإيجاد الأول، بل من آدم إلى أبي كلها نعم فيها منة عليك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فنعم الله على أبائك من آدم إلى أبيك الأقرب هي نعم الله عليك، وربنا قال وحملناكم في الجارية، احنا ما صعدنا في الجارية لكن من صعد فيها أباءنا، لو أنهم لم يصعدوا وأنهم قد غلقوا لما وجدنا، فأيضا ربنا قد ذكر بهذا النعمة ثم ذكر بالنعمة القديمة. فقال إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد، ويدل عليه قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين، إشارة إلى الإيجاد الأول. وقال في السورة الثانية وهي الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. سبحان تتأمل لما تقرأ كلما مرت عليك الآية تتفى أن من أعظم النعم عليك هي نعمة القرآن والنصوص كثيرة، فالله قد حمد نفسه على إنزاله هذا الكتاب، ولم يجعل له عوجا، إشارة إلى الشكر على نعمة الإبقاء، فإن الشرائع بها البقاء، ولولا شرع ينقاد له الحق واتبع كل واحد هواه، ولا وقعت المنازعات في المتشابهات وأدى إلى التقاتل والتفاني. ثم قالت السورة الحمد لله إشارة إلى نعمة الإبقاء، ولله عليه قوله تعالى وله الحمد في الآخرة، وقال في الملائكة في سورة فاطر الحمد لله إشارة إلى نعمة الإبقاء، ولله عليه قوله جاعل الملائكة رسلا، والملائكة بأجمعهم لا يكونون رسلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين، كما قال تعالى وستتلقاهم الملائكة، وقال تعالى عنهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين، هل ننجد هذه النعمتين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء؟ لما نقول الحمد لله رب العالمين نعمة الإيجاد باعتبار رب العالمين الرب هو الخلق والملك والتدبير، والعالم ومن العالمون كل شيء فهو علامة، أي شيء قطعة صغيرة فهي علامة على خالقها. يقول فاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين بقوله الحمد لله رب العالمين إشارة إلى النعمة العاجلة، وقوله مالك يوم الدين إشارة إلى النعمة الآجلة، قرأت في الافتتاح وفي الاختتام. شوف هاي لا نتركها أبدا. فإذا هذه النعم ربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فذكر النعم يؤدي إلى الشكر. ولما قتل أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني وخطب في خطبته ماذا قال؟ أيها الناس لا تنفروا أطراف النعمة بقلة الشكر فتحل بكم النقمة. يشوف الإنسان أيضا هذه النعم يستخدمها ويعاهد الإنسان ربه، إحنا ذكرنا في الدرس السابق أن إذا الكفل ثم إذا الكفل كان إذا تكفل عملا صالحا لله أمضاه. فإذا كلما ينتهي شهر وتستقبل شهر تستقبل أسبوع تستقبل شيئا، حاول أن تجعل هذا أن تتكفل لله فيه عملا صالحا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.